إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وعليكم ما حمل

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة على مدى 43 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النور. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيابنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. فضبط النفس هو بمعنى كظم الغيظ، ولذلك أثنى الله عز وجل على الكاظمين الغيظ فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات المتقين أنهم يكظمون الغيظ، فكظم الغيظ هو أحد معاني ضبط النفس، وجزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض. ولو لم يأتنا إلا هذه الآية لكفانا بها والله فضلا وشرفا. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، تتصرف المرأة تصرفا خاطئا في بعض الأحيان وقد تثير زوجها بانفعال أو غيره، فأقرب ما يتجه إليه الزوج هو أن يطلق لسانه بالطلاق، وأمر الطلاق ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة في يوم من الأيام، فأرسلت إحدى زوجاته رضي الله عنهن جميعا طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصلحته بصحفة مع جارية لها، فلما جاءت بالطعام والرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة، أخذت الغيرة عائشة رضي الله عنها تأتي بطعام واليوم يومها والرسول عندها. الغيرة شديدة بالنسبة للنساء، فقامت عائشة وأخذت الصحفة وكسرتها وانتثر الطعام، فقام صلى الله عليه وسلم يجمع ما انتثر من الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وأخذ صحفة جديدة وأرسلها إلى أم المؤمنين بدل ما كسر. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسم أنك رحمة واضية، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله جل وعلا. أيها الإخوة المؤمنون، كثير من جرائم القتل تقع بسبب نزوة شيطان وبسبب غضب لا يكتم فيه الإنسان غيظه ولا يضبط نفسه فيقع ما يقع. وعندما نقرأ كثيرا من البيانات التي تتلى عند القصاص نجد أن نسبة عظمى منها كانت بسبب شجار أو خصام توصل في النهاية إلى القتل والقتال. وصدق الشاعر حين قال: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. نور رفة المسلم، إذا كنت تتحرى الحكمة في أفعالك وفي تصرفاتك فسوف توفق إليها. يقول الحق تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن ضبط النفس هو الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالوصايا التي أوصى بها لقمان ولده تدل على عقل وحكمة وعلى بعد نظر. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فهذا الذي نريده أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وكما ينبغي. العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. يقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. ولما قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، فإنا مؤاخذون بما نتكلم، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أمسك بلسان نفسه، كف عليك هذا. وقد دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه يجره، فقال له: يا أبا بكر، حسبك. قال: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول أبو بكر الصديق عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، فماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ إلهي، تحملنا ذنوبا عظيمة. إلهي، تحملنا ذنوبا عظيمة. أسألنا وقصرنا، أسألنا وقصرنا، وجودك أعظم. أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم وسام البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.